أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن

السماء ماء هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء أنفسكم

أيديهم إذا هم الله الذي أَنفُسَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم شيء سبحانه وتعالى عما تشركون ما الفساد في البر والبحر بما كسبت فانتقم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم بعد ثم جعل من بعد بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء الله الذي خلقكم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ورق الله العظيم.